والموسيقى. فإذا ما دخل الشاب إلى هذا الثلاثي الخبيث المدمر تعرض عليه بعد ذلك أفكار جماعة عبدة الشيطان، ثم يقول هذا الشاب، وهناك اتصالات وتبادل معلومات بين أعضاء الجماعة في مصر وإسرائيل، ويقول عضو آخر وتدبر ما فات، وهو طالب في كلية الهندسة في السنة الدراسية الأولى، يقول إننا نعبد الشيطان لسببين، كلام واضح، عقيدة واضحة، إننا نعبد الشيطان لسببين، هكذا يقول هذا العضو. السبب الأول، لأن الشيطان يبيح المتعة السريعة، فهو يبيح كل ما تحرمه الأديان، فالهدف الأساسي الجنس وإشباع الغريزة الجنسية بكل وسيلة، فهم لا يمتنعون على الإطلاق من ممارسة الجنس في أجساد الأموات والبهائم ومع الوالدين والأبناء من الأطفال الصغار، عقيدة طقوس ثابتة. يقول هذا المجرم إننا نعبد الشيطان لسببين، كلام صريح، فلا ينبغي أن يخرج علينا من يقول إنهم لا يعبدون الشيطان، هو يقول إننا نعبد الشيطان لسببين. الأول، لأن الشيطان يبيح المتعة السريعة، فهو يبيح كل ما تحرمه الأديان. والسبب الثاني، يقول السبب الثاني من أجل خلاف ما اعتاد عليه الناس للتميز عليهم، حب الجديد، هذه الدعوة التي تنفخ كل يوم وتثار، التمرد على الخبيث، دعك من هذه العادات البالية، دعك من الدين، دعك من هذه القيود، تحرر، انطلق، انطلق أيها الشاب، وانطلقي أيتها الفتاة الجامعية، قلدي الدائرات في سينما هوليوود، انطلقوا، تحرروا، دعوكم من هذه التقاليد العتيقة. فالشاب يقول نريد أن نتحرر من هذا القديم، نريد أن نتميز على الآخرين، نريد أن نخالف الآخرين، ثم يعلن صور هذا التميز فيقول، فالفتاة بدلا من أن تضع على شفتيها اللون الأحمر تضع اللون الأسود لأنه رمز الشيطان، نريد أن تخالف الفتاة التي تعتقد عقيدتنا كل الفتيات فتضع اللون الأسود على شفتيها وتطل الأظافر الطويلة جدا باللون الأسود وتلبس التيشيرت الصغير باللون الأسود، وهكذا الشاب يطيل الشعر جدا ويلبس الزي الأسود المعروف ويضع النجمة الخماسية على صدره ويلبس هذا الغطاء على الرأس الذي يخرج منه قرنان، يريد أن يتشبه بالشيطان في كل منظر وفي كل زي. وحينما أنكرنا على هؤلاء قالوا لنا حرية شخصية، وحينما دعوناهم لأن يفسحوا الأبواب للمنتقبات في الجامعات قالوا لا، تطرف. لماذا لم يكن لبس المنتقبة حرية شخصية؟ لماذا لا تطبق نفس القاعدة على الطاهرات كما فتحت الأبواب للعاريات؟ لماذا غلقت الأبواب في وجوه الطاهرات وقلتم حرية شخصية للعارية؟ لماذا لم نقل حرية شخصية للطاهرة للمنتخبة الشريفة العفيفة؟ تلك إذن قسمة ضيزة ورب الكعبة. فكر يبث في الليل والنهار فيخرج لنا هذه النبتة السوداء الخبيثة الفاسدة، اعترافات خطيرة. لا أريد أن أطيل في مثل هذا الشق الأول من الموضوع، وأختم الموضوع بهذا العنصر الأخير الذي قد يحتاج منا إلى بعض الوقت، ألا وهو الأسباب والعلاج. هذا هو الأصل في موضوعنا.